بيقول لي هل عندكم علاج لرجل لا ينتصب فرجه عند جماع زوجته؟ في ان شاء الله، في ان شاء الله، في اني ربنا يكرمك وخلي حد يجيب لك شوية من ماء زمزم واشربه بهذه النية، ادي واحد. ومن المعلومة ان زمزم لما شرب له. اثنين، الاكثار من اخذ حبة البركة وعسل النحل، ويريد تواظب على الموضوع ده يوميا، يريد. ثلاثة، في بعض الأطعمة والوصفات هتلاقيها موجودة في الطب النبوي لابن القيم، وهي أشياء طيبة جدا. حاول تقتني هذا الكتاب واقرأ في هذا الموضوع ما يعني ينفع في الباء اللي هي الجماع يعني. او لو ربنا كرمك واشتريت زاد المعاد الطبعة المحققة اللي هي 5 مجلدات، هتجد ان فيها جزء كامل برضه هو الطب النبوي بحذافيره، فانت اكتفي بانك تشتري كتاب الطب النبوي ابن القيم واقرأ فيها عن الموضوع ده، هتلاقي فيه بعض الاكلات والوصفات ربنا ييسرها لك، اشتريها وكل منها هتشد حيلك يعني ان شاء الله. اظن السؤال ده نفعكم كلكم يعني. تقول يا شيخ